توكلين. توكل الموكل على وكيله ليس كتوكل الإنسان على ربه، لأن توكله على وكيله توكل استغناء، وتوكله على ربه توكل افتقار، يعلم أنه محتاج إليه ومضطر إليه لكن يعتمد عليه عز وجل، ولهذا يعتمد على ربه ويفعل الأسباب التي يتحقق بها مطلوبه. وكذا الإنابة، الإنابة إلى من؟ إلى الله، إلى الله، الرجوع إلى الله وحده، لا تنب لغير الله أبدا، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا الإنابة والتقى، التقى من نتقي؟ الله، لكن الله عز وجل يذكر التقوى مضافة إليه أحيانا ومضافة إلى العذاب أحيانا ومضافة إلى دار العذاب أحيانا ومضافة إلى زمن العذاب أحيانا. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا مكان العذاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا زمن العذاب. ويذكر التقوى كثيرا، واتقوني يا أولي الألباب كثيرا. فإذا كان التقوى لله فكيف صح أن تضاف التقوى إلى هذه؟ نقول لأن هذه من فعل الله وخلق الله وهي محل عذابه أو زمانه، فتقاتها تعتبر تقوى لله عز وجل. طيب وكذلك أيضا يقول وكذا الرجاء وخشية الرحمن، الرجاء أيضا لله عز وجل، والإنسان قد يرجو غير الله لكن رجاؤه لغير الله ليس كرجائه لله، لأن رجاؤه لله رجاء عبادة وثقة، بخلاف رجاؤه لغيره فإنه دون ذلك بكثير. وكذلك أيضا الخشية، الخشية قد يخشى الإنسان غير الله لكن الخشية العبادة لا تكون إلا لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لكن ليس المعنى أن نخشى اليوم هذا كخشية الله، يخشى عبادة. وقال الله تعالى النبي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقال إنما ذلكم الشيطان وخوف أولئك فلا تخافون وخافون، وقال فلا تخشوا الناس واخشون. لكن الإنسان يجد فرقا عظيما بين خشيته لله وخشيته لعباد الله. خشيته لله خشية إجلال وتعظيم وتقرب، وخشيته لغير الله خشية خوف ورهبة، وإلا فليس في قلبي محبة ولا تعظيم لهذا المخوف بل ذعر ورهب. نعم والله أعلم. ايش الانحناء؟ ايش الانحناء؟ الانحناء هكذا الانحناء. نعم هذا منهي عنه. الظاهر فيه ان يفعل اجلال المطعم. ايش هذا فعلا يفعل اجلال المطعم؟ اي ما يجوز. صاحبه اذا كان يعظم هذا الشخص كتعظيم الله فهو كافر. وكذا العبادة واستعانتنا به. وقفنا على قرأنا الرب رب والرسول فعبده، وقرأنا التوكل والإنابة والتقى والرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في بيان الحقوق التي لله وحده والتي للرسول صلى الله عليه وسلم وحده والتي لله وللرسول، قال وكذا العبادة واستعانتنا به، أي بالله عز وجل. العبادة خاصة بالله لا نعبد غيره، والاستعانة بالله لا نستعين غيره، لكن المراد الاستعانة المطلقة المبنية على الاعتماد المطلق، هذه لا تكون إلا بالله. أما الاستعانة بما يستطيعه المستعان في الدنيا فهذه جائزة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وما زال الناس يستعين بعضهم بعضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن هناك فرق بين الاستعانة بالله التي تكون عبادة واعتمادا كليا على الله، وبين استعانة المخلوق الذي ترى أنه بإعانتك مشاركا لك، أنه بإعانتك مشارك لك فقط في هذا العمل. فقول المؤلف: العبادة واستعانتنا به، أضافها إلى استعانتنا بالله، وهي استعانة خاصة غير استعانتنا بالمخلوق. إياك نعبد ذان توحيدان، إياك نعبد في القرآن وإياك نستعين في القرآن، فنوحد الله بالعبادة ونوحده بالاستعانة. أما العبادة فمطلقا، أما الاستعانة فإننا نستعين المخلوق فيما يقدر عليه، لكن استعانتنا بالمخلوق ليست كاستعانتنا بالخالق. قال: وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان. عليهما أي على العبادة، على العبادة والاستعانة، قام الوجود بأسره، لأن الوجود قام بالحق، ولا أحق من عبادتنا لله واستعانتنا به. ولهذا قال الله عز وجل فيما لو اتبع الحق أهواءهم، قال: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فبالحق صلحت السماوات والأرض، وبالباطل تفسد السماوات والأرض. ولهذا قال: عليهما قام الوجود بأصله دنيا وأخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. لا نسبح إلا الله، فنقول سبحان الله ولا نقول سبحان الرسول، الله أكبر ولا نقول الرسول أكبر، لا إله إلا الله ولا نقول لا إله إلا رسول الله. هذا حق الديان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، الهاية تعود على الرسول، وتوقروه على الرسول، وتسبحوه على الله عز وجل، لأن الحقين الأولين من حقوق الرسول، والثالث من حق الله عز وجل. قال: لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص لا بالرسول ولا بالله، بل هو مشترك، بل حقان مشتركان. الحب والإيمان والتصديق لله وللرسول، كل منهما فرض علينا محبته، والإيمان به وتصديقه. ولكن لاحظوا أن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن محبتنا لله، لولا أنه رسول الله لم يجب علينا محبته ولا الإيمان به ولا تصديقه. فمحبتنا له وإيماننا به وتصديقنا إياه فرع عن محبة الله، خلافا للغلاة بالرسول الذين يرون أن محبة الله والإيمان به والتصديق فرع عن محبة الرسول. حتى إننا سمعنا من بعضهم من يقول إن زيارة المدينة أفضل من حج مكة، لأنهم يرون أن الرسول يرون أن الرسول أعظم حقا من الله، نعوذ بالله. نعم. قال: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفس. نعم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. فالحقوق إذن ثلاثة: خاص بالله، خاص بالرسول، مشترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سببا من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان إذ وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان أو أشكلت عنا أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. يقول مالك رحمه الله حق العبادة حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان يعني أننا نعبد الله والعبادة حقه لكن نعبده بأمره لا بهوانا لو كانت العبادة بالهوى يا أخوان لأصبح الناس فوضى لأن كل واحد يهوى عبادة دون الآخر الآن عبادة الله تعالى يختلف الناس فيها تجد الإمام يصلي بالجماعة واحد يقول طولت والثاني يقول خففت والثالث يقول تقدمت في الإقامة والرابع يقول تأخرت والرابع يقول أسرعت في الركوع والسجود والثاني يقول أبطأت وهي عبادة محددة مضبوطة من قبل الشرع كيف لو كانت العبادات موكولة إلى أهواء الناس لا يمكن أن يتفق الناس إذن نعبد الله بماذا؟ بأمر الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان يعني نعبده إخلاصا له وامتثالا لأمره دون إشراك ولا بدعة هذان هما السببان المنجيان ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان أي صاحب الدليل فقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع وأمره مطاع والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذوي عقل وذي إيمان الأمر من الرسول حتم حتم يلزمنا قبوله يلزمنا قبوله إما أن يلزمنا العمل به إن كان واجبا أو يستحب لنا العمل به إن كان تطوعا لكن قبوله أنه مشروع واجب وقوله رحمه الله لا تخير فيه لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا خيار للمؤمن في أمر الله ورسوله من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان من قال قولا غير الرسول فإننا نسب قوله ونزن ننظر هل يوافق أو يخالف فيقول إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالديجان إن وافقت يعني أقوال غير الرسول أقوال الرسول وحكم الرسول فعلى الرؤوس تشال يعني تحمل وترفع كالديجان إذن رفعنا قول هذا العالم لأنه وافق قول الرسول وضناه على رؤوسنا كالتيجان أو خالفت هذا أي قول الرسول وحكمه رددناها على من قالها من كان من إنسان إذا خالفت قول الرسول رددناها على من قالها من كان من إنسان أي أي إنسان حتى ولو كان أبا بكر وعمر نعم، حتى لو كان أبا بكر وعمر، فكيف بمن دونهم بمن دونهما؟ أو أشكلت عنا، يعني أشكلت علينا، توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. هذا والله الإنصاف، نعرض أقوال غير الرسول على قول الرسول، فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوافق قول الرسول فماذا نعمل؟ نحمله على الرؤوس، أو يخالف نردها على قائله، أو يشكل نتوقع. ولم نجزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان، ونعم ما سلك رحمه الله. وهذا هو العدل، هذا هو الإنصاف. طيب، لو أن قول إمامنا الذي ننتمي إليه خالف قول الرسول، وقول غير إمامنا الذي ننتمي إليه وافق الرسول، نأخذ بالثاني. ولا يقال حنبلي أخذ بمذهب الشافعي، ولا شافعي أخذ بمذهب الحنبلي، بل يقال مسلم أخذ بقول الرسول، مسلم أخذ بقول الرسول، هذا الواجب. التيجان الذي يضعه الملوك على رؤوسه، تاج الملك. نعم. فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان، وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان، وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. ونظير هذا قول أعداء المسيح ما النصارى عابد الصلبان، ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان. إنا ترقصنا المسيح بقولنا عبد، وذلك غاية النقصان. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان. وكذاك أشباه النصارى قد غلوا في دينهم، لا عندنا قد على الأقل خلوها نصر. مذ غلوا، صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. واجمع مقالتهم وما قد قالوا، واستدع بالنقاد والوزان. عقل وفطرتك السليمة، ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان. لا، المنقوص ذو العدوان. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهت أو قح البحران. رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهت أو قح الحيوان. كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجب لذي البهتان. يا فرقة التنقيص، بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان. والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان. في هذا القطع يقول مالك رحمه الله تعالى: فهو المطاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر العالي على أمر الورى وأوامر السلطان، يعني هذا الواجب علينا أن نجعل أمره عاليا على أمر كل الورى بل وعلى أوامر السلطان، والسلطان أوامره مطاعة بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر السلطان، فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامر السلطان قدم أمر الرسول، وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان. نعم، يجب أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أهلينا وأزواجنا وأولادنا، بل على العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان، نقدم محبته على أنفسنا. وعلامة ذلك أنك تتصور لو تعارض قوله وقول زوجتك، تقدم قوله قوله وقول أبيك، تقدم قول الرسول قوله، تعارض قوله وما تهواه نفسك قوله، هذا من علامة المحبة، تقديم قوله من علامة المحبة عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا، يعني نظير قول أهل التعطيل لنا إنكم متنقصون لله، نظيره قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان، قول أعداء المسيح، أعداء المسيح كيف أعداءهم؟ أعداءه يقدسون، يقولون إنه إله، إنه ابن الله، كيف أعداء؟ تلك هي العداوة. إذن أولياء المسيح من؟ المسلمون، هم أولياء الذين نزلوه منزلته التي يرضاها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. أما النصارى فهم أعداء المسيح، لو أن المسيح خرج لقاتلهم، ولهذا إذا نزل يوم في آخر الزمان ماذا يفعل؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام فقط. نعم، لأن النصارى أعداء له. ولهذا قال المؤلف: ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان، إنا قولهم إنا تنقصنا المسيح بقولنا عابد، وذلك غاية النقصان. يقول: أنتم أيها المسلمون تنقصتم المسيح، قلت إنه عبد ورسول، وهو حقيقة إله ورب، فأنتم تنقصتموه. وقوله وذلك غاية النقصان، الظاهر أنه من تتمة كلام النصارى، يعني حيث جعلتموه عبدا فهذا نقصان له. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزانه، صدقوا أو كذبوا؟ كذبوا، والله ما صدق. لو قلنا إنه عبد ورسول حينئذ وفيناه حق، أما لو قلنا إنه إله وولد وخالق فإننا لم نوفي حقه، بل أعطيناه ما لا يستحق. نعم، وكذاك أشباه النصارى مذ غلوا في دينهم بالجهل والطغيان، أو إيش؟ قد غلوا، قالوا صاروا معادين الرسول، صاروا معادين الرسول وديننا في سورة الأحباب والإخوان. نعم، يعادون الرسول على أنهم أحبابه وإخوانه، مثل الذين غلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يعلم الغيب ويجيب الدعوة وما أشبه ذلك مما قالوه في الرسول، وهم يعرضون أنفسهم معرض إيش؟ الأحباب. نحن الذين نحب الرسول، أنتم لا تحبونه لأنكم لا تقولون فيه ما نقول، فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. انظر أيها العاقل إلى تبديلهم، أي هؤلاء المشبهين للنصارى، توحيد الله بالشرك وتبديلهم الإيمان بالكفران. وانظر إلى تجريده التوحيد، تجريد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جرد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، حتى إن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا. ويروى أن رجلا جاءه وقال: يا رسول الله، إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وجعل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه قال: نستشفع بالله عليك، فجعل الله شفيعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. شأن الله أعظم من ذلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدا، بل يستشفع بالخلق على الله إذا كان يوم القيامة. نعم. طيب، انظر وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واسمع مقالته وما قد قاله. مقالة من؟ أشباه النصارى. وما قد قاله يعني الرسول. واستدعي بالنقاد والوزان، أو بالنقاد والوزان، والفرق نعم أي وش قلنا؟ لا، واجمع، واجمع مقالتهم وما قد قالهم، اجمعهما جميعا. واستدعي بالنقاد والوزان، جمع ناقد ووازن، أو بالنقاد والوزان صيغة مبالغة للمفرد الواحد. استدعي به، ما هما؟ قال: عقل وفطرتك السليمة. اعرض قول هؤلاء وقول الرسول على العقل والفطرة السليمة، وانظر ماذا يحكم به العقل والفطرة. قال: عقل وفطرتك السليمة، ثم زن هذا وهذا، يعني زن أقوالهم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تطغى في الميزان، يعني زن زينة عدل، فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. وما الذي يؤديه علمنا إليه؟ أنهم هم أصحاب التنقص وهم المنقوصون. أما نحن الذين عرفنا لربنا حقه ولنبينا حقه، فنحن الذين أعطيناه ما يستحق، وأعطينا الرب عز وجل ما يستحق سبحانه وتعالى، ولم نكن بنعمة الله منقوصين، بل نحن الذين على أتم الطرق. نعم. يقول رحمه الله: رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهة أوقح الحيوان، يعني أن هؤلاء رموا البراء بإيش؟ بدائهم ومصابهم، رمونا بأننا نتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام أو نتنقص الله، والحقيقة أنهم هم الذين سلكوا هذا المسلك، فرمونا بالداء والمصاب، على حد قول الشاعر: رمتني بدائها وانسلتني. طيب، كمعين للناس بالزغل الذي هو ضربه، فعجب لذا البهتان. يعير الناس بالزغل وهو اللي ضربه. الزغل الغش في الذهب أو في الفضة، يعير الناس يقول: فأنا الله ما يخاف الله، يتعامل بالزغل. ومن اللي ضربنا السكة؟ هو اللي ضربه. هذه غريبة، هو اللي يضرب السكة ويجعل فيها الغش، ثم يعيب الذين يتعاملون به. كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه، فعجب لذا البهتان. صحيح، هذا من أعجب ما يكون. يا فرقة التنقيص، بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان. اتجه الآن لهؤلاء الذين رموا أهل الحق بالتنقص والتنقيص، يقول يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان. يا أمة التنقيص حسب مسلكهم ومنهجهم، أمة الدعوة حسب ما رمونا به من أننا متنقصون للرسول الله ولرسول. يا أم والله ما قد والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان. مقالة من؟ مقالة الرسول، بل مقالة الله ورسوله ما قدمتموها على التقليد. إذا قال شيوخكم قولا وقال الرسول قولا قدمتم قول الشيوخ. ولهذا قال والله ما قال الشيوخ. طيب نقرأ؟ لا انتهى؟ لا الله ها لا لا خلاص يقول قلت موجود في القرآن ولا حاجة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان. اقرأ على الأول ولا على اقرأ مرتين. والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان. وكذا قضيتم بال اقرب الباش ذكرتها من بالأولها. طيب على كل حال الآن نشرح لأن بينهما تضاد. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان، هذا نقوله نحن. نقول إن أغلاط نعم نشوف والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان، يعني أن أغلاط الشيوخ عندكم وإن كانت خلطا أولى من قول المعصوم بالبرهان، فتقدمون أقوال الشيوخ وتجعلونها ولو كانت خلطا تجعلونها أولى من قول المعصوم بالبرهان. على النسخة الثانية والله أغلاط الشيوخ لديكم ليست غلطا بل هي إيش؟ عين الصواب ومقتضى البرهان، أي مقتضى الدليل. فصار أيهما أشد؟ أن يجعلوا أغلاط الشيوخ أولى من قول المعصوم أو أن يجعلوا أغلاط الشيوخ صوابا؟ الأول أولى، الأول أولى. نعم. وكذا قضيتم بالذي حكمت بي جهلا على الأخبار والقرآن. والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان. والله ما يرضيه جهلكم ترسل لشرككم وللعدوان. وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافي والقصد ذو تبيان. والله يشهد ذا والله يشهد ذا بجذر قلوبكم وكذاك يشهد أولو الإيمان. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان. أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلومان. أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقي في سالف الأزمان. خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان. والله أمركم عجيب معجب ضدان معجب معجب والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان. يقول مالك رحمه الله تعالى في هذه القطعة: والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان. يعني والله ما قال الشيوخ قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا كنتم معهم. مع من؟ مع الشيوخ، تقدمون قولهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان. يعني أن أقوال الشيوخ وإن كانت غلطا أولى عندكم من أقوال المعصوم بالبرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على النسخة. النسخة الثانية: والله أغلاط الشيوخ لديكم وعين الصواب ومقتضى البرهان. يعني أنكم ترون أن أغلاط الشيوخ صواب، وهذا في الحقيقة من عمل بصيرة والعياذ بالله الذي يظن الغلط صوابا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا والعياذ بالله من تلبيس الحق، وكل إنسان لا يريد الحق فالغالب أن يعمى عنه وأن لا يوفق له، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعليك يا عبد الله بقصد الحق حتى توفق له. لا يكن همك أن تنصر ما قلت، اجعل همك أن تنصر الحق. إن كنت قلته تظن أنه الحق فتبين لك أنه غير حق فاعدل عنه، وإن كنت قلته تظن أنه الحق وما زال عندك هو الحق فاستمسك به ولا تخالف لقول أحد، واعلم أنك إذا قصدت الحق وفقت له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن. ها؟ لا، وكذا عندك يمكن نسخة: وكذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن. قضيتم بالذي حكمت به، الفاعل من؟ الأشياخ. يعني قضيتم بما حكم به الأشياخ على من؟ على الأخبار والقرآن. فما حكمت به الأشياخ على الأخبار والقرآن قضيتم به، وإن كان ذلك جهلا، لأن كل إنسان يحكم على القرآن بما يخالف القرآن فهو جاهل. والله إنهم لديكم مثل معصوم، وهذا غاية الطغيان. إنهم، الضمير يعود على من؟ الأشياخ. مثل المعصوم، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو على كلام المؤلف هم أعلى من المعصوم، يقدمون أقوالهم على قوله. تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان. تبا أي خسارة لكم، ماذا التنقص بعد هذا؟ أين هل يمكن أن يوجد تنقص وراء ذلك أن تقدموا قول أشياخكم على قول الرسول؟ أبدا، هذا غاية التنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما يضيه جعلكم له ترسا لشرككم وللعدوان. ما يرضي الرسول أن تجعلوه ترسا لكم فتقول نحن أحبابه وهو حبيبنا وهو قدوتنا وهو إمامنا وأنتم تشركون به بالغلو ودعائه والاستغاثة به. فهؤلاء جمعوا بين الشرك بالرسول وبين تنقص أقواله. طيب، يقول: وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه. يجعلون المشايخ جنة أي وقاية أمام من؟ أمام الناس. إذا قيل لهم القرآن والسنة يقولان كذا وكذا، قليل، لكن هذا قال الشيخ الفلاني، يجعلونهم جنة بخلاف خلافه أي بمخالفة الرسول. والقصد ذو تبيان، القصد تقديم آراء الرسول آراء الشيوخ على قول الرسول. نعم لخلافه إيه؟ طيب يعني لاختلاف معه أو بخلاف الله يصح الوجهان. والله يشهد ذا بجذر قلوبكم أي بأصلها، وكذاك يشهده أولو الإيمان، يعني أن الله يشهد بقصدكم ويعلمه، يشهد بما في قلوبكم بما في أصلها. والجذر بمعنى الأصل. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان، وإنما عظموه مداهنة وتترسا بهذا التعظيم أمام من؟ أمام العامة، فهم يعظمونه من وجه لكن تعظيما لا يرضاه بالغلو، ويتنقصونه من وجه، وذلك بتقديم كلام الشيوخ على كلامه. أنا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان، يعني كيف تكونون معظمين له وجهلكم به وبدينه معلوم، وخلافكم لوحيه معلوم. أنا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان، أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقهم في سالف الأزمان. المراد بأشياخهم هنا الأئمة، أوصوهم بخلافهم لوفاقه، يعني إذا خالفنا الرسول فخذوا بما يوافق الرسول، وهو يعني بذلك أئمة الهدى. أئمة الهدى هو يعني بذلك أئمة الهدى. فالشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فخذوا بقول الرسول واضربوا بقول أعظم الحائط. ومالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كذلك له في هذا كلام كثير، له في هذا كلام كثير، حتى أنه يحذر عن تقليد الرجال. وأبو حنيفة كذلك يقول أوصاكم أشياخكم، نعم خالفتم أوصاكم أشياخكم بخلافهم أي بمخالفتهم لوفاقه، وفاق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لوفاقه في سالف الأزمان. خالفتم قول الشيوخ وقوله، يعني لم تأخذوا بوصيته، فقدمتم قول الشيوخ على قوله وخالفتم قوله، فغدا لكم خلفان متفقان. ما هما؟ مخالفة الأشياخ الذين أوصوا باتباع الرسول وطرح أقوالهم، ومخالفة الرسول حيث خالفوا قوله لقول أشياخهم. والله أمركم عجيب معجب، ضدان فيكم ليس يتفقان. صدق أمرهم عجيب، يقدمون قول الشيوخ وهم ينهونهم عن تقديم قوله، هذا عجيب. معجب يعني أنه يعجب الإنسان، فهو بنفسه عجيب وهو أيضا معجب، كل من علم به يتعجب منه. نعم. ما أوصاكم أشياخكم؟ ها؟ أوصاكم أشياخكم يعني أشياخكم بالضم، يعني أوصى بشيوخكم كذلك في الزمان القديم لشيوخكم، هذا ليس موافقا على الإسلام. أوصاكم أشياخكم بخلافهم أي بأن تخالفوهم. قالوا إذا قال الرسول قولا وقلنا قولا فخالفوا قولا ووافقوا قول الرسول. تقديم آراء الرجال عليهما هذا الغلو، فكيف يجتمعان؟ كفرتم من جرد التوحيد. عرفتم الآن؟ يقول تقدمون آراء الرجال على قوله وإيش؟ وتغلون فيه غلوا جائرا خارجا عن العدل. كيف يتفقان؟ كيف تغلون في هذا الغلو حتى تجعلوه إلها تدعونه وإلها تعبدونه وربا تدعونه؟ وكيف تقدمون قول غيره على قوله؟ هذا عجيب. نعم. كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. والله لم نقصر سوى التجريد للتوحيد. والله لم نقصر سوى التجريد. لا، التجريد للت والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك غصية الرحمن ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. والله لو يرضى الرسول دعانا. طيب، ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك. لا غلو الشرك. إيه؟ لا ما هو علشان، لكن أنت كسرت الواو. نعم، لا لا لا غلو يعني لم نقصد. ها؟ لا ولا الضب. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. والله لو يرضى الرسول دعانا. أصل صفة الغلو، لأن الغلو هو أصل العبادة، أصل عبادة الأصنام الغلو. نعم. ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادة الأوثان. والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذعان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. والله ما يرضيه منا غير إخلاص. نعم. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. ولقد نهى هذا الخلق عن إطرائي فعل النصارى عابد الصلبان. yes, no. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ذمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد. تجريد قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصر وقصوده يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من حيران من جبران من جبران لا أنا من جبران بس لا نعم اقرأ البيت لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران يقول مالك رحمه الله في هؤلاء الذين قدموا آراء الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع غلوهم فيه يقول تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان لأنه لو كان لو كانت محبتهم صادقة وغلوهم صحيحا لم يقدموا عليه على قوله قول أحد من الناس كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان يعني أنهم كفروا من جرد التوحيد لله وقالوا إنكم إذا لم تفعلوا مثل فعلنا في الرسول فأنتم كفار تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان كفروا من جرد التوحيد وتجردهم لإيش؟ لنصر الشرك وصاروا دعاة له يدعون العامة إلى دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به والبدع المضلة كل بدعة ضلالة في رضا الشيطان والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن يخبر عن نفسه وهو صادق رحمه الله أنه ما قصد إلا التجريد للتوحيد نعم وذاك وصية الرحمن حيث قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فإن معنى قضى وصى كما قال به كثير من المفسرين ورضا رسول الله يعني ولم نقصد ورضا سوى رضا رسول الله منا لا غلو الشرك يعني لم نقصد غلو الشرك أصل عبادة الأوثان كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن غلو أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثان تعبد من دون الله فالغلو هو أصل الشرك ولهذا قال لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان فالغلو هو أصل العبادة ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو يقول رحمه الله والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإدعان صدق لو قال لنا الرسول ادعوني وحاشاه أن يقول ذلك لدعوناه والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان نعم لو قال اسجدوا لي سجدنا على الأذقان لكنه عليه الصلاة والسلام هو جاء ينهى عن ذلك أشد النهي عن أن يدعى أو يسجد له والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن نعم وهذا معلوم من هديه وسنته أنه لا يرضى منا إلا الإخلاص لله وتحكيم شريعته ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى يعني نهى أن نطريه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن المسيح ابن مريم يعني لا تغلو في كما غلت النصارى وقول عابد الصلباني يعني أن النصارى يعبدون الصليب وهذا من سفههم وجهلهم الصليب مصلوب عليه نبيهم بزعمه بزعمه. وكان مقتضى العقل أنهم إذا رأوا الصليب كسروه. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، فكان من العقل أن يسخطوا هذا الذي صلب عليه نبيهم وأن يكسروه، لكن لجهلهم وضلالهم وسفههم صاروا يقدسونه ويعبدونه والعياذ بالله. وصدق الله أنهم ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. يقول ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، فقال لا تتخذوا قبري عيدا. لماذا؟ لأن إذا اتخذناه عيدا تكرر عودنا إليه، وصار ذلك سببا للشرك به. فلهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا صلى الله عليه وسلم. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اعتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. نعم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم إن الله أجاب دعاءه وأحاط القبر بثلاثة جدران لا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا، حتى لو عبد القبر فإنه لا يمكن أن يكون وثنا. لماذا؟ لأنه محاط بثلاثة جدران: الحجرة النبوية، حجرة الرسول، ولا أريد الحجرة المبنية هذه، لكن الحجرة النبوية أصلا البيت جعل ثلاثة جدران وجعلت مثلثة، الزاوية القائمة من خلف القبلة من أجل أن لا يتجه إليه اتجاها مستقيما. تصورتموها؟ مثلث، الحجرة جعلت مثلثة لا مربع، مثلثة الزاوية منها مثل هذه القبلة، الزاوية كذا، الجدار المستطيل من جهة القبلة، يعني اللي بيستقبله يستدبر القبلة، لكن اللي بيستقبل القبر الآن ماذا يستقبل؟ يستقبل زاوية رأس سهم، لا يستقبل جدار مربع أو مستقيم، لا يستقبل زاوية. واضح ولا لا؟ ولا نجيب طبشين نرسم؟ على كل حال الآن هذه القبلة الآن إلى صارت هكذا الجدران، تصير الزاوية رأس اللي بيستقبل القبلة، يكون مستقبل رأس الزاوية، ما يمكن أن يستقبل جدارا مستقيما. وهذه من حماية الله عز وجل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا لا يمكن الوصول إليها الآن، لا يمكن الوصول إليه. أحكم. وفي التاريخ أن رجلين جاء من المشرق بصفة غريبين إلى المدينة يريدان أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الملك في ذلك الوقت وأري في المنام أن رجلين جاء إلى المدينة من أجل أن ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ جسده الشريف، لأن جسده الشريف لم تأكله الأرض. ففزع وقام بسرعة، وتعرفون ذاك الوقت ما في مواصلات على ظهور الإبل وظهور السفن. المهم أنه جاء بما معه من الجنود ونزل المدينة وصنع طعاما، موائد كثيرة، وقال لأمرائه اجمعوا لأهل المدينة كلهم، فبدأوا يجمعون، يأتون بأناس ويأتون بأناس، وهو واقف ينظر، لأنه قد أري في المنام وجوه الرجلين، كل ما جاء طائفة نظر فيها ولكنه ما يرى الرجلين، حتى قالوا له إن أهل المدينة انتهوا، كل اللي في المدينة جنابه. قال لا ما يصل. قالوا ما فيه إلا رجلان غريبان في بيت حول المسجد. نعم. فقال يعني قال في قرارة نفسه والله أعلم هذا ذلك ما كنا نرى. فجيء بهما فإذا هما على الوصف الذي رآه في المنام، فسألهما وحقق معهما، فإذا هما قد حفر خندقا في الأرض من البيت الذي هما فيه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهما لم يصلاه بعد. على كل حال أجر لازم عليهما. ثم أمر بأن يذاب الرصاص عظيم، رصاص عظيم وصل إلى الجبل أحاطه بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهذا الجسد الشريف. ثم بنى على هذا الجدران ثلاثة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اعتدت أرجاؤه بدعائه بسببه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. في مرض موته كان يقول صلوات الله وسلامه عليه في نفس المرض: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ذلك تحذيرا مما صنعوا، تحذيرا لأمة مما صنعوا. ولهذا قال: والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا إلى تسليم، إلى آخره. يعني أنه قال ذلك يحذر أمته أن يصع مما صنع. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لو أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. من حجبوه؟ الصحابة، يعني دفنوه في نفس البيت. على أنه أيضا قد ورد آثار، وردت آثار أنه أن النبي يدفن حيث قبض. قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. تسليم الحجرة مو القبر، القبر مسلم لا شك، لكن أيضا القبرة مسلمة، الحجرة مسلمة. وش معنى مسلمة؟ يعني مثلثة كما قلنا، لأجل أن يمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجنيد للتوحيد للرحمن يا فرقة، يعني أنهم قصدوا موافقة الرسول في أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. من يعني بذلك؟ يعني بذلك الذين يشنعون على من جرد التوحيد ويقولون: أنتم تنقصتم الرسول، أنتم لا تعبدون، أنتم لا تدعون، وأنتم لا تغلون فيه، أنتم لا تحبونه، وأمثال ذلك. سطوا على أتباع الرسول وجنده بالبغي والعدوان والعياذ بالله. ولكن ما موقف أتباع الرسول وجنده من هذا؟ موقفهم الصبر، هذه واحد. الثبات، اثنين. المدافع، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أثبت، لا تتغير بكثرة الهجوم عليك أو التشنيع على قولك، ما دمت على حق فاثبت، فالحق لا يمكن أن يزحزح. أصبر، ثم بعد ذلك دافع. هذا إذا كنت في مقام الضعف فلا أدنى من المدافعة. أما إذا كنت في مقام القوة فعليك بالهجوم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا شك أن الناس منذ كانت الدنيا يداول الله الأيام بينهم، فتارة يكونون في مقام القوة وتارة يكونون في مقام الضعف، ولكل مقام ما يناسبه ما يناسب. لكن أهم شيء أنك في مقام الضعف يجب أن تثبت، لا تتزحزح الحق، لا تقول والله الناس كلهم على خلاف ذلك، أثبت فلك أتباع، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. نعم. ها؟ أقول الثلاث قطان الآن من الخلف من عند الزاوية ولا من الأمام؟ كيف من الزاوية؟ محيطات من القبر بالقبور الثلاثة. نعم. محيطات بالقبور الثلاثة، ثلاث جدران. يعني من جهات عديدة، من جهة. أقول من جهات عديدة يعني. من كل الجهات. وجهة الرابعة. مثلث. أي ثلاثة كل زوايا. الشيخ بعض يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. في إيش؟ بعض يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. والذي يقول إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة تطيعه؟ أسألك. لا ما أفعل. طيب إذا قال قبر في المسجد تطيعه؟ أو المعنى إن المسجد يشمله؟ هل معناه ان اللي تكلمت بالاول ان قبر الرسول في المسجد يعني في الروضه مو في المكان اللي هو فيه الان؟ هذا قصدك؟ لا ما يحتاج يقول قبرنا في الصدر في المسجد. اي لكن وش معنى في المسجد؟ يعني انه نحط قبور صالحين في المسجد. لا اترك نحط. وش معنى في المسجد؟ هل معناه ان قبر الرسول ليس في مكانه الان ولكنه في الروضه؟ اما فهمت؟ في مكانه. والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهدي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في مسجد. عرفت؟ يحتاجون بالقبة أيضا. القبة عاد عسى الله سهل هدمه. يحتاجون به. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كالأبدان، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخوف بين القوم منذ زمان. أنا عندي عند الناس. ها؟ عند الناس؟ المعنى واحد، لا خلاف. ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان، أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. عندنا فرض. فرضا عندك؟ إيه نعم. طيب ماشي. ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبافة كعمرة في أجرها والفضل للمنان، فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثمتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان فنقوم نعم فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان كلا ولم ير طائفا في القبر اصبوعا بالقبر اسم لا بس قصك انت في القبر قلت في القبر كلا ولم ير طائفا كلا ولم ير طائفا بالقبر اصبوعا كأن القبر بيت ثاني ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان بالشريعة عندنا بالباء بالشريعة عندك باللام؟ لا لا بشريعة طيب هو قال بشريعة نعم لا لا عندنا بالباء غلط الله نعم. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان في هذه القطعة لما بين المؤلف رحمه الله أن غلو هؤلاء للرسول عليه الصلاة والسلام مع مخالفتهم قوله فيما وصف به ربه منكر من وجهين الوجه الأول الغلو والوجه الثاني التحريف لكلامه عليه الصلاة والسلام ذكر رحمه الله الزيارة الشرعية فبدأ بذلك الحج فقال القصد حج البيت وهو فريضة نعم قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان يعني أننا نحن نقول ما قاله الأئمة قبلنا وجاءت به النصوص القصد حج البيت يعني أننا نسافر إلى البيت نحجه بخلاف هؤلاء الذين يغلون في من يزعمونهم أولياء فإنهم يحجون إليهم ويرون أن الحج إلى قبورهم أفضل من الحج إلى بيت الله عز وجل فجعلوا قبور الأموات أفضل فجعلوا قصد قبور الأموات أفضل من قصد بيت رب السماوات نعوذ بالله يقول فالقصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، وهذا معروف أن الحج أحد أركان الإسلام. من ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذا كالداني. قال الله تعالى وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالناس يأتون إلى هذا البيت من أقاصي الأرض ودانيها. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، يعني أن من لم يطوف بالبيت فليس له حج، لأن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن حج ولم يزر البيت ويطوف به فلا حج له، حتى لو وقف بعرفة وبمزدلفة ورمى الجمار فإنه لا حج له. ولهذا قال من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة. نشد رحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فقال بل رغب فيه، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول خير مساجد البلدان من بعد مكة، أو على الإطلاق فيه الخلف عند الناس منذ زمان، يعني هل هو أفضل من مكة أو مكة أفضل؟ ولا شك أن مكة أفضل. أما الصلاة في البيت فإنه بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا في صحيح مسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. لكن هل مكة أفضل أو المدينة؟ هذا محل الخلاف، والصواب بلا شك أن مكة أفضل من المدينة. نعم. يقول ونراه في الخلف عند ونراه عند النذر فرضا. نراه يعني شد الرحل إلى مسجد المدينة إلى مسجد النبوي، نراه فرضا عند النذر. لكن النعمان يأبى ذا، وللنعمان أصل. النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، يرى أن الإنسان إذا نذر شد الرحل إلى مسجد المدينة فإنه لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به. لماذا؟ بناء على أصل. ما هو الأصل؟ أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. يقول النعمان رحمه الله إنه لا يجب الوفاء بنذر الطاعة إلا إذا كان جنسه فرضا. فنذر الصلاة يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر الصدقة ليش؟ جنسه كاتب. نذر الحج يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر الصوم يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر شد الرحل إلى مسجد المدينة المسجد النبوي ليس بفرض عند أبي حنيفة، لأنه ليس له جنس مفروض، ما في فرض أن يشد الرحل إلى المسجد النبوي. ولكن ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. لنا براهين يعني أدلة تدل على أن شد الرحل لزيارة المسجد النبوي يكون فرضا على الإنسان إذا نذر. ما هذه البراهين؟ منها أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا أمر. ولا شك أن شد الرحل إلى مسجد إلى المسجد النبوي طاعة، وإذا كان طاعة دخل في عموم قوله من نذر أن يطيع الله فلنطعه. ثم قال وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. صلاتنا فيه بألف في سواه، ولكن الأولى أن نقول خير من ألف صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فرق بين أن نقول صلاة بألف وصلاة خير من ألف، والحديث الثابت صلاة في مسجد هذا خير من ألف، وفي لفظ لمسلم أفضل من ألف، وبينهما فرق. لكن ما ذكره المؤلف هو رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، يعني مسجد الكعبة. ذا الحجر، الحجر معروف وهو القطعة أو الطائفة من الكعبة التي محجر عليها الآن، وهي من الكعبة، ولكن ليس كل الحجر من الكعبة. من الكعبة مقدار 6 أذرع وشيء، يعني 3 أمتار وربع تقريبا، وحده بعضهم قال من عند منعطف الحجر، من عند هو مقوس الحجر عند منعطفه، هذا من الكعبة، وما بعده ليس من الكعبة. وسمي حجرا لأن قريشا لما بنوا الكعبة نقصت النفقة عنهم، وكانوا قد عزموا على ألا يبنوه إلا بمال حلال، فنقصت النفقة، فقالوا نبني بعضه، فبنوا ما هو قائم الآن، وجعلوا هذا محوطا عليه بهذا الجدار خارج المسقف، فسمي حجرا لأنه محجر، وسمي حطيما لأنه حطم، حطيم بمعنى محطوم من الكعبة وأخرج منها. وأما ما اشتهر عند العامة الجهال من أن فيه قبر إسماعيل فإن هذا كذب لا أصل له، ويسميه بعض العامة الآن حجر إسماعيل، لكن هذا هو أصل كما قلت لكم، لم يكن معروفا في عهد إسماعيل ولم يكن مدفونا فيه، وكانت الكعبة قبل ذلك أوسع من هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على ما كانت عليه في الجاهلية، ولما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم على حسب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل رضي الله عنه واستولى الحجاج على مكة وهو أمير من أمراء بني أمية، أرسل إلى عبد الملك بن مروان ثم أمره بأن يعيد الكعبة على ما كانت عليه في زمن الجاهلية وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادها. ثم لما بلغه الخبر عن عائشة عبد الملك تمنى أنه علم به أولا. ولما تولى هارون الرشيد أراد أن يغير الكعبة من بناء الحجاج إلى بناء من؟ عبد الله بن الزبير، فاستشار مالكا في ذلك فقال لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمه وغيره، فأبقي على ما كان عليه. وهذا بالحقيقة من رحمة الله عز وجل وحكمته، لو أنه كان على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لكان في مثل هذه الأوقات سببا للهلاك والموت، لأن الناس إذا كانوا يقتتلون على رمي الجمرات ويقتل بعضهم فما بالك إذا كانوا يقتتلون على الدخول في الكعبة من باب ضيق، والكعبة مسقفة وضيقة، نعم. ولكن الحمد لله ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام قضاه الله عز وجل، صار الحجر الآن مفتوحا وله بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، والذين يدخلون مع الباب الشرقي من الحجر ويخرجون من الغربي كأنما دخلوا في الكعبة وخرجوا منها. فحصل ولله الحمد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام مع انتفاء الضرر. وهذا يدلك على حكمة الله عز وجل، وأن وبه تتذكر دائما: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصارت الحمد لله الخيرة في مواقع هذا الحجر. وأما قوله الأركان يعني الأركان الأربعة، فإن الكعبة لها أركان أربعة شرفها الله، منها ركنان على بناء إبراهيم، وهما اللذان فيهما الاستلام، الركن اليماني والحجر الأسود، وركنان على غير قواعد إبراهيم، ولهذا لا يستلمان لا يستلمان. ولما طاف معاوية رضي الله عنه في ذات سنة من السنوات التي حج فيها، جعل يستلم الأركان الأربعة: الحجر والحجر والركن الشامي والعراق. فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. معاوية يقول: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل الأركان مهجورة. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية. أراد معاوية أن يعارض النص بالقياس، ولكن بين له ابن عباس أن معارضة النص بالقياس باطلة فاسدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فإنه لا يشرع لنا أن نستلم بقية الأركان. يقول: وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. يعني معناها الصلاة في مسجد قباء إذا خرج الإنسان من بيته متطهرا وصلى فيه ركعتين فإنه يكون كمن أتى بعمرة. ومسجد قباء معروف. فإن قال قائل: مسجد قباء الموجود أكبر من مسجد قباء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا: ما زيد في المسجد فله حكم. ولهذا انظر إلى المسجد الحرام، هل هو على ما كان عليه على عهد الرسول؟ أبدا. ما كان عليه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدا من حوالي بئر زمزم. كذلك أيضا المسجد النبوي، هل هو على ما كان عليه في عهد الرسول؟ لا، زاد فيه عثمان رضي الله عنه، زاد فيه عمر أولا ثم زاد فيه عثمان. والصحابة أجمعوا على أن الزيادة لها حكم مزيد، والدليل على إجماعهم أن عثمان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي من جهة القبلة كان يصلي في محرابه، في محراب الزيادة التي زادها، وكان المسلمون يتسابقون إليها ويصلون في الصف الأول. ولو كانت ليس لها حكم مسجد لكانوا يتأخرون إلى المسجد الأول الذي كان الرسول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، ما زيد في المسجد فله حكم. قال: فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان. لمن؟ لله عز وجل. إذا دخلت المسجد النبوي فأول ما تفعل صلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الأحسان، ذي الإحسان يعني أن نصليها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها مع خشوع القلب. وأراد بذلك الإشارة إلى ما يفعله بعض الجهلة، تجده يحب أن يبدأ أولا بزيارة القبر، فإذا قيل له صلي ركعتين يصليها بسرعة نقرا، وبقلب متعلق بالقبر ليس بخاشع. نعم، فأراد ابن القيم رحمه الله بهذا أن يلفت النظر إذا أنه لا ينبغي أن تتسرع في هاتين الركعتين بل بطمأنينة وخشوع. ثم انتنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، يعني ولو كنا نمشي على أجفان عيوننا لا على أقدام سوقنا، يعني نمشي تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام ولو على الأذقان، لكنه في الحقيقة إنما يمشون على إيش؟ على الأقدام لا شك. يقول: فنقوم دون القبر وقفة خاشع أو وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان. هذا من ابن القيم رحمه الله لا شك أنه مبالغة، وما كان الصحابة يقفون على قبر رسول كهذا الوقوف الذي ذكره ابن القيم. هذا الخشوع خشوع لا ينبغي أن يكون إلا لرب العالمين عز وجل. حتى الصحابة والرسول بين أيديهم حي، هل كانوا يأتون إليه على هذا الوجه من التعظيم؟ شف الآن يقول: فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان. يعني قالنا هكذا، هذا لا يصح إلا لله. وهذا في الحقيقة من نرجو الله عز وجل أن يعفو عن ابن القيم منها، لأنها ليست هينة. فنحن نقول لابن القيم: هل كان ابن عمر وهو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، هل كان يقف هذا الوقوف؟ هل كان يقف ناكس نواكس الأذقان؟ هل كان يقف خاضعا كأنما هو بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. ونحن نعلم أن ابن القيم وغيره ممن دون الصحابة لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، تلك القوائم كثرة الرجفان. حتى هذا سبحان الله، يعني يقول إن مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون إنسان يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد. صحيح أن الرسول، أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة وجاهد في الله. أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصف ابن القيم فكلا والله.